السلام عليكم. في قصة حصلت تقريبا قبل 4 أشهر في اليمن، في تعز، محافظة يسمونها ماوية، وتحديدا في قرية ينقال لها الحصين. المهم، في واحد معلم لمادة القرآن ينقال له أحمد. هذا أحمد في قمة الأخلاق، وأهل القرية كلهم يحبونه، إنسان طيب بشكل كبير جدا، وكان عنده دراجة نارية يشتغل فيها بعد ما يخلص من وظيفته في تحفيظ القرآن الكريم، يوصل الناس إلى القرى اللي بعيدة يعني عن طريق الدراجة النارية. طبعا قرية الحصين تبعد عن الشارع أو الزفلت، هذا الشارع 10 كيلو، علشان تقول الحمد لله في بعض البلدان عندنا الزفلت يمر عند الباب. الزفلت عندهم هناك في قرية الحصين بعيد 10 كيلو، يحتاج واحد يوصلهم. فكان أحمد ياخذ أي واحد يبي يروح مثلا إلى قرية مجاورة يوصله فيها الدراجة، ما يخلص شغله إلا ساعة واحدة بالليل. في يوم الأيام بعد ما وصل أحد الأشخاص إلى أحد القرى القريبة وهو راجع بالليل ساعة واحدة، أخذ له طريق مختصر، وهذا الطريق يمر على جهة وادي يمر على مزارع، وهذه مزارع يعني تزرع كل شيء يعني منها القات، ومن بين هالمزارع مزرعة صاحبها ينقال الحاج عبد الله. المهم، وأثناء مرور أحمد من جهة المزرعة شاف 5 أشخاص وهم طالعين يركضون وشايلين أغراض وسارقين يعني بعض الحصاد من هالمزرعة هذه. في البداية يعني ما تدخل، لكن لما ركز في الخمسة شاف واحد فيهم مشابه بشكل كبير جدا لولده، عنده ولد ينقال له أمين عمره 23 سنة. لذلك قام يطاردهم. يوم نادى الولد قال له يا أمين وقف. وقف الولد ولا هذا أبوه اللي على الدراجة النارية. الباقي انحاشوا إلا أمين وصديقه جارهم، ويعرفه كذلك أحمد، يعرف أن هذا صديق ولده أمين. فلما عرف القصة أنهم يسرقون من هالمزرعة، نزل لهم أحمد وقعد يضرب أمين ولده وكذلك ولد جاره، يأدبهم على موضوع السرقة، وهو قاعد يضربهم ويتغافل صديق ولده ويضرب بعصا غليظة كانت موجودة معاهم وأغمى عليه. طاح أحمد وانحاش ولده أمين وصديقه، قدروا أنه يفلتون. وتمر ساعات إلى أن طلع الفجر، ويمر الحاج عبد الله صاحب المزرعة ولا يشوف دراجة نارية على طريق وأحذية طايحة وكذا، مستغرب. يوم قعد يتلفت ويبحث من له الدراجة، ولا هذا أحمد اللي طايح بين الزرع. راح لو حاول يصحيه ويصرخ عليه صحى أحمد، قال إيش فيك عسى ما شر، إيش اللي حصل معاك؟ قال والله أنا ما أدري، يعني أنا على الساعة 1:30 شفت 5 أشخاص مجهولين كانوا ملثمين يسرقون من مزرعتك، ولما طارتهم واحد فيهم اعتدى علي بالضرب وأغمى علي، ما حسيت بشيء. قال لي عرفتهم؟ قال لي لا. الرجال ما وده بعد شنو يفضح ولده. المهم شال أحمد وعالجه وكذا وراح بيتهم. الحين أحمد يدور منه ويدور ولده أمين. شلون يا أمين تروح تمد يدك وتسرق مزارع الناس، وأبوك محفظ القرآن وإنسان أخلاق وأجودي والناس كلها تحبه؟ المهم قاعد يدور عليه أول يوم ثاني يوم، أمين ما رجع البيت، خايف من أبوه. فقال أنا لازم أعرف قصة ولدي أمين، منو هذول الأشخاص اللي معاه ويسرقون هالمزارع ويسرقون الناس ليش؟ فش سوى؟ قعد يومين وهو يراقب في بداية مدخل القرية، قرية الحصين، طول الليل وهو قاعد بس ينتظر يشوف اللي داش واللي طالع، يبي يصيد ولده أمين، يبي يعرف وين يروح. شوي ولا يشوفهم هالخمسة اللي تسحبون وكل واحد شايل على ظهره أغراض وكذا، خلاهم قال بشوف وين يروحون، ويقعد يراقبهم. ولا يدخلون إلى بيت في بداية القرية، وهذا بيت لسيدة متزوجة وعندها بس بناتها الصغار، وزوجها هذا يشتغل في عدن، يقعد بالشهرين ثلاثة ما يجي. استغرب هذول الخمسة شباب ايش عندهم داشين عند هالمرة بهالليل؟ قاعد ينتظرهم ليل فجر وشافهم هم يطلعون يتسحبون، راقبهم لليوم الثاني ونفس الطريقة، يجون معاهم أغراض وكذا ويدخلون عندها بالليل وما يطلعون إلا الفجر. اليوم الثالث أحمد بعد تفكير طويل ووسواس، مو عارف شنو قصة هالمرأة هذه مع أمين وربعه، هذول مراهقين صغار وهذه مرأة متزوجة وعندها بنات، شنو علاقتهم مع بعض؟ فقال أنا لازم أستفسر منها. راح طق عليها الباب اليوم الثالث، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية، حياك الله، آمر. قال لها الله يعافيك، ما شفت ولدي أمين؟ قالت لأمين، منو أمين؟ قال ولدي عمره 23 سنة، أنا شفته قبل يومين يدخل عندك بالليل هني، هو مع أصدقاء أربعة. المرأة يوم قال لها أني شفتهم خافت على طول، نفت، قالت لا ما أعرف لا أمين ولا في أحد دخل عندي، وأنا ترى مرأة مستورة ومتزوجة وزوجي ترى في عدن، شنو أنا خلي شباب يدخلون عندي؟ شنو هالكلام؟ عيب عليك واللي ما تستحي واللي كذا. الرجال ما تكلم، قال أنا آسف وسامحيني، الظاهر أني أنا متوهم ومش عنها. قال هذه فيها بلا، هذه أكيد مشتركة معاهم في موضوع السرقات، والدليل إنها أنكرت وأنا شايفهم يومين ورا بعضهم يدخلون عندهم ما يطمعون إلا الفجر، وشالين بيدهم هالمسروقات وهالأغراض مثل ما سرقوا حديقة الحاج عبد الله، ونفي هذا كافي. المهم قاعد يفكر في موضوع شلون يتصرف، يخاف يبلغ يتورط ولده أمين وما عند الله هالولد اللي معتمد على الله ثم على هالولد، بالنهاية يطلع حرامي وزعيمة العصابة هالمرة. المصيبة مو هني، المصيبة ان هالمرة الكل يحبها ويحترمها ويقدرها لانها مرة طيبة وخلوقة ذات الوجه البشوش، بالنهار بس، بالليل تقلب رئيسة عصابة ما حد يدري عنها فيها القرية، ولا حد كان يعتقد يوم الأيام أنها ممكن يعني تصير بهالجرم، أنها تسرق وأنها تساعد هالمراهقين وتجمع فيهم علشان يسرقون الناس. الحين أحمد نبه زعيمة العصابة وكشف أنه يدري في الموضوع، فلما جوها بالليل كالعادة العصابة الخمسة من بينهم أمين وولده، قالت لهم الموضوع، قالت ترى أبو أمين شافكم لما دخلتوا عندي وبيتكم المسروقات، ودرى أن أنتم اللي كنتوا في الحديقة يوم ضربتوه يوم كذا، أنتم الحين كشفتوا سرنا عند الكل. فقبل لا يتكلم أحمد أبو أمين لازم نتخلص منه، موافقين؟ أول واحد قال أنا موافق أمين، قال أنا ما عندي مشكلة، خل نخلص منه وعلشان نستمر في شغلنا، مدام إحنا قعدنا يعني نشتغل ومشت الأمور معانا وقمنا نربح ونطلع فلوس، أنا صراحة مستعد أضحي بأبوي، وما حد يقتله إلا أنا، أول واحد يقتله أنا وبعدين أنتم تكملون عليه. قال أوكي. ويتحب لولا ذيك الليلة كالعادة المسكين يوصل العالم إلى القرى المجاورة، وراد الساعة واحدة بالليل ولا هم حاطيله جذع شجرة على الطريق الدرب هذا التراب اللي وصل للقرية. هو جايب الدراجة النارية، يوم شاف الجذع وقف وحاول إنه يرفع الجذع عشان يوخره عن الطريق، ويتغافلون الخمسة وكل واحد بيده سكين واللي بيده فاس. أول ضربة كانت حق أمين اللي ركز الفاس في رأس أبوه، طاح أبوه مسكين قام ينوخر خلاص تبي تطلع من الروح، قاموا أجهزوا عليه وقصوا ورقبته ويضربون فيه وشوهوا وجهه علشان ما حد يعرف أو يتعرف على الجثة. إيش سووا فيها الجثة؟ خذوا الجثة ورموها في البير القريب من القرية، وخذوا الدراجة النارية وراحوا باعوها، وهني اختفى أحمد ولا حد درى عنه. لا تبون الصدمة، أمين بعدها بأسبوع طول هالأيام وهو يدور مع أمه على أبوه، على أبو أحمد، وحاول ما خلى مكان، حتى راح إلى مركز الشرطة في ماوية اللي في عدن وبلغ أن أبوه مختفي لهالدرجة ولا بين ولا أثر في شيء. ما حد درى الحين أحمد وين وشنو صار عليه. لكن دائما سبحان الله دم الإنسان البريء ما يروح هدر، مستحيل، لابد أن ينكشف ويكشف رب العالمين. لما قطوه في البير، البير هذا يشربون منه أهل القرية كلهم، فكانوا في بنات، مجموعة من البنات يوميا يروحون البير علشان يأخذون يغرفون منه. أول يوم ثاني يوم بدأوا يشمون رائحة يعني كريهة، اليوم الثالث الرائحة زادت ما هم قادرين حتى يشيلون منها الماء. قاموا كل واحدة من هالبنات بلغت أهاليهم في الموضوع أن البير تطلع منه رائحة كريهة، وممكن حيوان نافق يعني أو تكرمون كلب يعني طاح داخل هالبير وتعفنت جثته، وما يصير إحنا نشرب منه، لازم نطلع هالحيوان اللي طايح داخل البير. قالوا ما في مشكلة، تجمعوا أهل القرية وجابوا واحد شغلته إنه ينزل يعني ينظف مثل آبار وكذا، عطوا أجرته قالوا له انزل شيل لنا هالجثة شوف شو اللي طايح داخل. يوم نزل أول ما وصل إلى القاع داخل في البير، ولا هذه الجثة اللي منتفخة اللي صار لها كم يوم ورائحة العفن كانت قوية جدا لدرجة إنه أغمى عليه، وهم ينتظرونه أكثر من ربع ساعة، ينادون عليه ينادون عليه ما يرد، قالوا هذا حصل معاه شيء، وبسبة الرائحة ما حد قادر يقترب من هالبير. الحين شو الحل؟ إذا جبنا كل واحد وأغمى عليه داخل البير هذا ما خلصنا. قالوا ترى في فلان هذا سبحان الله عندهم واحد من أهل القرية ما يشم، ما دي حايشته كورونا، يقول لك هذا ما يميز لا رائحة كريهة ولا رائحة حلوة. قالوا يبا يجيبوه ونعطيه أجره وخله ينزل يشوف شو اللي صاير تحت، الرجال أغمى عليه ما احنا قادرين، لا هو اللي يمسك الحبل ونصعده ولا احنا قادرين ننزله من الرائحة. كلموه قال أنا ما عندي مشكلة، أفا عليكم أنا لو تودوني وين ما أشم. ونزل، يوم نزل واكتشف وجود الجثة، وهذا اللي منزلينا قبله مغم عليه ربطه ورفعوه فوق، وبعدين نزل مرة ثانية ربط الجثة ورفعوها، وهني اكتشفوا إن في جثة لشخص وما قدروا يتعرفون على من هو هذا الشخص. المهم بلغوا رجال الأمن واحضروا وطلعوا كشوفات الناس المبلغ عنهم تغيب، ما في إلا أحمد من قبل كم يوم، يوم فحصوا قال لا هذا أحمد، وجابوا زوجته قالت هذا زوجي. المهم سووا له عزة وكذا ويدورون عن من قتل أحمد، مبين فيه ضربة الفاس ومبين فيه النحر اللي في رقبته، لكن من القاتل ما لقوا بصمات، ما لقوا شيء. لكن رجال الأمن انتبهوا على شيء، أن لما حققوا مع أهل القرية حتى البنات اللي كانوا يروحون على البير يسقون حققوا معاهم، بقى 5 أشخاص. منو هالخمس أشخاص؟ أمين ولد المقتول، واللي استغربوا أنه ما ظهر لا بالعزة لا بالتحقيق، اشتبهوا فيه، قال هذا وين راح؟ يسألون أمه وين ولدك أمين، يعني ما وقف حتى في عزة أبوه. قالت والله أنا ما أدري، وأنا مشغولة في العزة، أنا ما لي شغل فيه، هذا إنسان متخلف وما في خير. قالوا لا لا لا، إحنا مو من هالناحية، هذا ولدك في بلا، إذا هو اللي جاء مبلغ أن أبوه مختفي، ولما عثرنا على الجثة ما يبين حتى ولا أنه حتى يوقف في عزة أبوه، أكيد في شيء. زين تعالوا الحين، مو بس أمين اللي مختفي، في 4 أشخاص ثانيين من بينهم جارهم الولد اللي كبر أمين ويدورون، ولا في 3 آخرين. طبعا أهل القرية يعرفون بعض، يعرفون من اللي حضر ومن اللي ما حضر، قعدوا يدورون على الخمسة. فبلغوا أي أحد من أهل القرية يشوفهم يبلغ رجال الأمن. جاهم اتصال من واحد قال أنا شفتهم في قرية مجاورة تبعد عن قرية الحصين تقريبا ب10 كيلو، وعلى طول يرسلونهم فرقة أمنية ويلقون القبض عليهم ويأخذونهم للتحقيق ومشتبهين فيهم. قالوا أنتم لكم علاقة في مقتل أحمد، وخصوصا أنت يا أمين، شلون ما تجي حق عز أبوك؟ وشلون أنت كنت تبحث وتدور عن جثة أبوك لما نلقاها تختفي؟ أنت فيك بلا، تكلم مني منك. قال أنا ما في وكذا، وأنا مستحيل أسوي، وهذا أبوي وحبيبي، ليش ما جيت؟ ما عنده عذر. اضغطوا على الثانيين وسووا لهم خدعة، ان كل واحد يقول ولا ترى الثاني اعترف عليك. اعترفوا بالموضوع، والصدمة شنو؟ ان الخمسة اعترفوا ان رئيسة العصابة هي المرأة هذه لصاحبة البيت اللي يدخلون عندها بالليل. راحوا رجال الامن الى البيت يطقون الباب علشان يبي ياخذونها للتحقيق، ما في احد بالبيت. يوم سألوا قالوا يبا هذه شالت، خذت اغراضها وطلعت قبل يومين. وين راحت؟ راحت حق أهلها في العاصمة، عاصمة المحافظة اللي هي في ماوية. وفعلا يرسلوا لها فرقة أمنية لهناك، ولا هذا بيت أهلها، ألقوا القبض عليها. وأنكرت في البداية كل اللي حصل، لكن لما واجهوها في أقوال الخمسة الشباب المراهقين اعترفت بالقضية بالكامل، وأنها هي اللي حرضتهم، وان هي كانت تتزعم العصابه، وكانوا يعني يسرقون اي محل اي مزرعه ويجيبون مسروقات عندها، وهي اللي تصرف هالبضاعه. ما كان بالطويله، بعد 2 شهر من القصه هذه تم حالتهم للمحاكمه، وحكموا عليهم الخمسه بالقصاص، لكن كان هذا في حكم اول درجه، والى الان ما انتهت باقي درجات المحاكمه، وإن شاء الله نسمع بتنفيذ حكم القصاص فيهم الخمسة، وفوقهم المرأة ملعونة الخير اللي حرضت هالشباب، وخصوصا حرضت الولد على قتل أبوه. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون إن شاء الله بكرة راح يكون في بث على الإنستغرام الساعة 9 مساء ولمدة ساعة، والرابط راح يكون أسفل الفيديو. واللي يبي يشوف فيديو لكن يحتاج قلب قوي، لحظة استخراج جثة أحمد من البير في قرية الحصين، راح أحط لكم الرابط أسفل الفيديو، لكن أنصح بعدم المشاهدة لأصحاب القلوب الضعيفة، لكن هذه فقط لتوثيق القصة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.